اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثامن عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: سمعت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بثور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فغسلهما مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صفر، قال: الثور شبه الطست. قال الشيخ في الشرح: عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي الحسن الأنصاري المازني المدني ثقة روى له الجماعة، وكذا أبوه ثقة اتفقوا عليه. فيه وجوه: أحدها عبد الله بن زيد، قال: وابن زيد بن عاصم هو غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه، روى له معنى في العسد. نعم، روى له، روى عنه، روى له الجماعة. نعم، ولا مئت بمعنى العن، روى له بمعنى أخرج له، روى له الجماعة يعني أخرج له الجماعة. هي عندك لا عنه؟ لا له. يعني روى له الجماعة يعني أخرج له الجماعة. ماشي. عبد الله بن زيد حاصل هذا الكلام كالآتي: هناك صحابيان يشتركان في هذا الاسم، عبد الله بن زيد بن عاصم وعبد الله بن زيد بن أبيه، عبد الله بن زيد بن عبد ربه. عبد الله بن زيد بن عاصم هو راوي هذا الحديث، حديث الوضوء، وعبد الله بن زيد بن عبد ربه هو راوي حديث الأذان، أنه رأى في المنام أنه يلقن الأذان، وأنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إيه هذه رؤيا حق، أخبر بها بلالا فإنه أندى منك صوتا. فالحديث حديث الأذان هو حديث عبد الله بن زيد، ولكن عبد الله بن زيد بن عبد ربه. حديث الوضوء هو حديث عبد الله بن زيد ابن عاصم. بعض العلماء يقولون عبد الله بن زيد بن عبد ربه ليس له في كتب السنة إلا حديث الأذان، وعبد الله بن زيد بن عاصم له أحاديث عديدة منها حديث الإيه الوضوء. فقال الشيخ: عبد الله بن زيد بن عاصم هو غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وهذا الحديث لعبد الله بن زيد بن عاصم لا لعبد الله بن زيد بن عبد ربه. وحديث الأذان ورؤيته في المنام لعبد الله بن زيد بن عبد ربه لا لعبد الله بن زيد بن عاصم، فليتنبه لذلك، فإنه مما يقع فيه الاشتباه والغلط، فإنه مما يقع فيه الاشتباه والغلط لأجل الاشتراك في اسم الراوي وفي اسم أبيه. الثاني قوله: فدعا بثور، هو بالتاء المثناء الطست، والطست بكسر الطاء وبفتحها، الطست والتست وبإسقاط التاء، عندك هكذا بإسقاط التاء بعدها إيه؟ لغات، وبإسقاط التاء وإثباتها، وبإسقاط التاء هو الذي معي، ماشي؟ بكسر الطاء وبفتحها وبإسقاط التاء، ماشي؟ لغات. على كل، الطست والطست لغات. والمقصود به إناء من نحاس يوضع فيه الماء يغترف منه. ما معنى الطست؟ إناء من نحاس يوضع فيه الماء ويغترف منه. تغسل منه اليد، تغسل منه، يغسل منه الوجه ونحو ذلك. الثالث، فيه دليل على جواز الوضوء، على جواز الوضوء من آنية الصفر. المقصود بالصفر ماذا؟ النحاس. يبقى الصفر، المقصود بالصفر النحاس. لأن فسرت بأنه إيه؟ إناء من نحاس أو ماشي، أو إناء من صفر. فيه دليل على جواز الوضوء من آنية الصفر أي من آنية النحاس. والطهارة جائزة من الأواني الطاهرة كلها إلا الذهب والفضة عند القائسين، للحديث الصحيح الوارد في النهي عن الأكل والشرب فيهما، وقيس الوضوء على ذلك. حاصل هذا الكلام كالآتي: أن الأصل في الأواني جواز استعمالها، الأصل في الأواني جواز استعمالها، وخرج عن جواز الاستعمال ما ورد فيه النهي عن الطعام والشراب، وقيس به سائر وجوه الاستعمال: لا تشربوا في أنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صفاحهما، في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. الحديث وارد في النهي عن الأكل والشرب في أنية الذهب وأطباخ أنية الذهب والفضة. فعلل العلماء ذلك الحديث أو هذا النهي، عللوه بماذا؟ عللوه أنه نهي عن الطعام والشراب في آنية الذهب والفضة لأجل أن الطعام والشراب استعمال، فقيس علي على الأكل والشرب سائر وجوه الاستعمال، وبالتالي يحرم استعمال آنية الذهب والفضة في الوضوء، في الوضوء بالقياس على الأكل والشرب بجامع الاستعمال في كله. ويستثنى ذلك من الأصل الذي ذكرناه أولا، وهو أن جميع الأواني يجوز استعماله، والأصل في الأواني جواز الاستعمال. مفهوم هذا الكلام؟ قال لي إلا الذهب والفضة عند القائسين، للحديث الصحيح الوارد في النهي عن الأكل والشرب فيهما، وقيس الوضوء على ذلك بجامع الاستعمال، بجامع الاستعمال في كله. الرابع، ما يتعلق بغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء. قد مر أنه يستحب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء ثلاثة، ويكره إذا كنت مستيقظا من النوم، ويكره عدم غسلهما إذا كنت مستيقظا من النوم، وإذا لم تكن مستيقظا من النوم فنقول الأولى أن تغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء ثلاثة، وإن تركت ذلك لم يكن ذلك مكروها، لكنه خلاف الأولى. هذا قد مر. وقوله فمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات تعرض لكيفية المضمضة والاستنشاق بالنسبة إلى الفصل والجمع وعدد الغرفات، والفقهاء اختلفوا في ذلك، فمنهم من اختار الجمع ومنهم من اختار الفصل. فإنه من اختار الجمع بمعنى أنه يجمع بين المضمضة والاستنشاق في الغرفة الواحدة، يأخذ غرفة واحدة فيضمض يتمضمض ببعضها ويستنشق إيه ببعضها، فهذه صورة الجمع. طيب الجمع كيف يكون؟ بثلاثة بثلاثة غرفات، أنت تأخذ غرفة واحدة فتجعل بعضها في فمك وبعضها في أنفك، ثم تجعل الثانية كذلك والثالثة كذلك، فتتمضمض وتستنشق ثلاثا بثلاث إيه غرفات في كل بكل غرفة تتمضمض وتستنشق بعضها لفمك وبعضها لإيه لأنفك. ومنهم من اختار الفصل، ومنهم من اختار الفصل، اختار الفصل فجعل الغرفات ستة، يؤخذ لكل مضمضة غرفة، فهذه ثلاث غرفات للمضمضة وثلاث غرفات للاستنشاق، فمجموع الغرفات ستة. من الفقهاء من اختار هيئة الجمع أن تجمع في الغرفة الواحدة بين المضمضة والاستنشاق، ومن العلماء من اختار الفصل فللمضمضة غرفة والاستنشاق غرفة، فيكون مجموع الغرفات ستة على الفصل وثلاثة على الجمع. والحديث يدل الله أعلم على هيئة الجمع، الحديث يدل على هيئة الإيه؟ الجمع، يدل على أنه تمضمض واستنشق من غرفة واحدة، يعني جمع في المضمضة في الغرفة الواحدة بين مضمضة واستنشاق، ثم فعل ذلك مرة أخرى، ثم فعل كذلك مرة أخرى، يبقى ثلاثا بثلاث غرفات. قال لي وهو يحتمل من حيث اللفظ غير ذلك. وهو يحتمل من حيث اللفظ غير ذلك، وهو أن يفاوت أو أن يفاوت بين العدد في المضمضة والاستنشاق مع اعتبار ثلاث غرفات، إلا أننا لا نعلم قائلا به. هذه هيئة غريبة، فالشيخ أراد أن يفصلها أكثر، فقال مثال ذلك أن يغرث غرفة فيتمضمض بها مرة مثلا، ثم يغرث غرفة أخرى فيتمضمض بها مرتين، ثم يأخذ غرفة أخرى فيستنشق بها ثلاثا. تفهم هذا؟ يبقى أنا أريد أن أوفي لفظ الثلاثة، ماشي؟ فثلاثا بثلاث غرفات، فيقول يأخذ غرفة واحدة يتمضمض بها مرة، ويأخذ الثانية فيتمضمض بها مرتين، وبالغرفة الثالثة يستنشق إيه؟ ثلاث مرات. من جهة اللفظ، اللفظ يحتمل هذا المعنى، ماشي؟ لكن الشيخ بيقول لم نجد أحدا قال بهذه الهيئة، لم نجد أحدا قال بهذه الهيئة. فيصدق على هذا أنه تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا من ثلاث غرفات. واضح الكلام؟ هذه الهيئة الغريبة عرفتموها؟ الخامس قوله ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، قد تقدم القول فيه، ماشي؟ أو غير ذلك من الصور. فين؟ فيستنشق ثلاثا أو غير ذلك من الصور التي تعطي هذا المعنى. أنت قلب المضمضة والاستنشاق. مكتوب عندك. فيصدق على هذا أنه تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا من ثلاث غرفات. في بعد كلام؟ لا. قوله ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا قد تقدم القول فيه. وقوله ويديه إلى المرفقين مرتين فيه دليل على جواز التكرار ثلاثا في بعض الأعضاء واثنين في بعضه. وقد ورد، طب خلي بالك من الهيئة دي، يعني المرة الواحدة تجزئ، وهي أقل ما يعني يتأتى به الفرد، المرة الواحدة تجزئ والثلاثة إيه؟ مستحبة. فهل يجوز، هذه مسألة، هل يجوز أن أفرق بين أعضاء الوضوء فأسلس بعضها وأثني بعضها، يعني آتي بالتثليس في بعضها وبالتثنية في بعضها؟ فهذا الحديث يدل على ذلك، أنه غسل الوجه ثلاثا وغسل اليدين المرفقين مرتين، وفيه دليل على جواز التكرار ثلاثة في بعض الأعضاء واثنتين في بعضها. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. الهيئة الأولى وردت، والثانية وردت، والثالثة وردت، والرابعة وردت، وبعضه ثلاثا وبعضه مرتين، وهو حديث عبد الله بن زيد، وهو هذا الحديث، حديث عبد الله بن زيد، ماشي؟ طيب، بناء على هذا الأمر جاءت مسألة، هو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثم قال فمن زاد أو نقص فقد أساء وظلم، ماشي؟ النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال فمن زاد أو نقص فقد إيه؟ فقد أساء وظلم. ظاهر هذا الحديث أنه معارض لما نحن فيه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نقص في بعض أعضاء الوضوء عن الثلاث، فغسل اليدين إلى المرفقين مرتين كما في حديث عبد الله بن زيد، وكما في الحديث الآخر أنه توضأ في الأعضاء كلها مرة مرة ومرتين مرتين. في معارضة ظاهرة بين فعله صلى الله عليه وسلم وبين بين قوله فقد أساء وظلم، فقد أساء وظلم. هذا التعارض جعل العلماء يؤولون هذا الحديث فقال أساء أو ظلم. فبعضهم أوله على إيه؟ بعضهم قال إن هذا من وهم الراوي، فمن زاد أو نقص كأن الراوي شك هل النبي قال زاد، يعني فمن زاد على ذلك فقد أساء أو ظلم، أو أن النبي شك الراوي شك في الحديث فمن لا يدري ماذا قال النبي، فمن زاد فقد أساء وظلم، ولا من نقص فقد أساء وظلم. فأتى الراوي بالإيه؟ بما شك فيه بالاحتمالين. فبعضهم حمل الحديث على الإيه؟ على الشك من الراوي، وأن النبي قال أحد الإيه؟ الأمرين، والراوي لم يتحقق من الأمر، فقال فقد فمن زاد أو نقص على الإيه؟ على الشك من الراوي. فعندما نأتي بالأحاديث التي معنا أن النبي توضأ مرة مرة ومرتين مرتين، وتوضأ في بعض الأعضاء ثلاثا وفي بعضها مرتين، يترجح عندنا أن النبي قال فمن زاد أي على الثلاثة فقد ساء أو ظلم، لأن النقص فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لا يفعل الإساءة ولا يفعل الظلم. فهذا وجه للجمع. في وجه آخر العلماء قالوا لا، إحنا نتأول الزيادة معروفة، والنقص نتأوله على أنه نقص أعضاء الوضوء عن استكمال طهارته، كما في حديث ويل للعقاب من النار، أنهم غسلوا الرجلين ولكن لم يستكملوا غسل الرجلين، غسلوا اليدين ولم يستكملوا غسل اليدين، غسل وجهه ونقص بعض أجزاء وجهه. فالذي ينقص وضوءه على هذه الهيئة يقال له أنه قد أساء وإيه؟ وظلم. يبقى في اتجاه للعلماء أنهم حملوا أو في كلام الراوي ليست على التنويع، وإنما على الإيه؟ على الشك من الراوي، هو ما يذكر ماذا قال النبي، فما لعله قال زاد لعله قال نقص. فيترجح عندنا بالجمع بين الأحاديث أنه قال فمن زاد فقد أساء وظلم. الاتجاه الثاني اللي هو تأويل النقص بأنه مش النقص عن العدد، النقص في استكمال أعضاء الطهارة، ماشي، حتى نجمع بين هذا الحديث والأحاديث التي فيها أن النبي توضأ مرة مرة ومرتين مرتين، أو توضأ في بعضها ثلاثا في بعض الأعضاء ثلاثا وفي بعضها مرتين. هذا واضح. السادس قوله ثم أدخل يده في التوري، اللي هو ذلك الإناء من النحاس، فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. فيه دليل على، كما تعلمون أن الواجب في فرض الوضوء عند الشافعي رحمه الله هو أقل ما ينطبق عليه الإثم، والواجب في الوضوء عند أبي حنيفة ما يقدر بربع الرأس، والواجب عند مالك في غسل في مسح الرأس هو مسح الرأس إيه؟ كلها. ولا شك أنه على جميع المذاهب، يعني من قال أنه يجب مسح بعضه أنه يقول يستحب أن يمسح جميعا. فيه دليل على عدم التكرار في مسح الرأس، لأنه إيه؟ فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. لو تأملنا في مذهب الشافعي رحمه الله أن الواجب هو أقل ما ينطلق عليه الإثم، ثم بعد ذلك لو مسح جميع الرأس يكون ذلك مستحبا، ثم لو مسح الرأس ثلاثا يكون ذلك زيادة في الإيه؟ زيادة في الاستحباب، زيادة في الإيه؟ في الاستحباب، سنة في السنة يعني، ماشي. فيه دليل على عدم التكرار في مسح الرأس، لأنه قال مرة إيه؟ واحدة، مع التكرار في غيره حيث غسل اليدين مرتين والوجه ثلاثا، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة أنه لا تسليس في إيه؟ في مسح الرأس، لا يستحب التسليس في مسح الرأس، ماشي. هذا الحديث يدل لمالك ولأبي حنيفة، أنه لا تكرار في إيه؟ في مسح الرأس. ومذهب مالك وأبي حنيفة يعضد أيضا بنوع من القياس، فيقال مثلا مسح الرأس مسح فلا يسن تسليسه كالخف. الخف يمسح ولا يسن إيه تسليسه، والرأس تمسح ولا يسن إيه تسليسه، فيقاس هذا بذاك، فيقاس هذا بذاك. والشافعي رحمه الله يعني رأى أن هذا الحديث يثبت المرة الواحدة ولا ينافي الثلاثة، يثبت المرة الواحدة ولا ينافي الثلاثة، والثلاثة يثبتها القياس. فيقول الشافعي رحمه الله في نحو ذلك، يقول إيه مسح الرأس عضو وضوء فيسن تسليسه كسائر أعضاء الوضوء، مسح الرأس عضو وضوء فيسن تسليسه كإيه كسائر أعضاء الوضوء. على كل الشافعي رحمه الله مذهبه يؤيد القياس، وأبو حنيفة ومالك مذهبه أيضا يؤيد القياس، وهناك طرق للعلماء في الترجيح بين الأقيسة، ترجيح بين الأقيسة. هذا القياس نقول عنه قياس الشبه، لأنه لا يكتمل القياس كله. لا هو قياس شبه، لأن لعدم ظهور تأثير المسحية أو كون الرأس من أعضاء الوضوء لا تظهر فيه المناسبة، المناسبة للحكم، يعني في كون مسح الرأس مسحا ليس فيه معنى ظاهر، ليس فيه مناسبة ظاهرة تقتضي التسليس أو عدم التسليس، وكون الرأس عضو من أعضاء الوضوء ليس فيه مناسبة ظاهرة تقتضي التسليس وعدم التسليس، فليس هناك تلازم أو ليس هناك معنى ظاهر، معنى ظاهر يقتضي التسليس أو عدم التسليس في قياس أبي حنيفة وفي قياس الشافعي. والقياس الذي لا يعني يعتمد على وصف لا تظهر مناسبته للحكم، ماشي، لا تظهر مناسبته للحكم يسمى قياس الشبه. وأنا أنبه هنا كثيرا على أن لا تظهر مناسبة الحكم، هذا التعبير لابد أن أدقق فيه هكذا، لا تظهر مناسبته للحكم، معنى ذلك أن المناسبة أبو حنيفة يعتقد أنها توجد مناسبة لكنها لم تظهر، والشافعي أيضا يعتقد في الوصف الذي ذكره مناسبة لكنها لم تظهر، فمعنى لا تظهر مناسبته ليس معناها عدم المناسبة، ماشي، معناها إيه عدم ظهور المناسبة، تمام كده. طيب بالمرة بقى المشكلة الكبرى العظمى أن هذا اللفظ في كتب الأصول ليس على هذا النمط، يقولون لا مناسبة فيه، ماشي، لا مناسبة فيه، فتفهم أنت أن المناسبة منتفية، وهم لا يريدون ذلك، ما لا مناسبة فيه لا يصلح للعلية، لا يصلح للعلية مطلقا، ولكن المعنى أنه إيه لا مناسبة فيه يعني لم تظهر مناسبته، فيفهم كلام العلم على هذا الإيه على هذا النحو. وعلى كلا المذهبين هناك الفرق بين الأصل والفرع. على المذهب المالكي هو يمسح بعض الخف، والمسح يجب على أن يمسح الرأس كلها. بس التعدية تكون في الحكم المطلوب وليس في كل حكم، يعني أنا لا أسوي بين الأصل والفرع في جميع الأحكام، أنا أسوي بين الأصل والفرع في الحكم المقصود بالقياس، هذا واضح؟ أنا أسوي بين الأصل والفرع في إيه؟ في الحكم المقصود بالقياس، لا في كل إيه؟ لا في كل حكم. وقوله فأقبل بهما وأدبر، اختلف الفقهاء في كيفية الإقبال والإدبار. هنا عندي لفظين كل واحد منهما قد يتصور فيه أنه يعطي معنى خلاف الآخر، أنه بدأ بمقدم الرأس ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، فيبقى من عند أول الشعر، من منبت الشعر من عند الوجه إلى القفا ابتداء، ثم الرجوع من القفا إلى منبت الشعر عند حدود الوجه انتهاء، لكن هذا ما يعطيه اللفظ الأول، ما يعطيه اللفظ الثاني فقوله فأقبل بهما وأدبر. المتصور في الإقبال أن يكون من الخلف إلى الأمام، فيكون هذا إقبالا، ثم من مقدم الرأس من الأمام إلى الخلف يكون إيه؟ يكون إدبارا. فلو نظرنا إلى المعنى الأول يبقى من الأمام إلى الخلف ثم من الخلف إلى الأمام. ولو نظرنا إلى ظاهر قوله فأقبل بهما وأدبر، يبقى من الخلف إلى الأمام ثم من الأمام إلى الخلف. فماذا نصنع؟ فقال اختلف الفقهاء في كيفية الإقبال والإدبار على ثلاثة مذاهب. سبب هذا الاختلاف إيه؟ ما ذكرناه من أنه إيه؟ اختلاف المعنى بحسب الظاهر بين قوله فبدأ بمقدم رأسه إلى خفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وبين ظاهر قوله فأقبل بهما وأدبر. أحدها أن يبدأ بمقدم الرأس الذي يلي الوجه ويذهب إلى القفا ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، يعني من الأمام إلى الخلف ثم من الخلف إلى الأمام. قال وهو مبتدأ الشعر من حد الوجه، وعلى هذا يدل ظاهر قوله فبدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، وهو مذهب مالك والشافعي. وتستطيع أن تقول أن هذا اللفظ بهذه الصورة نص في هذا المعنى، يعني أنا لو أريد أن أعبر عن هذا المعنى بأوضح من ذلك لا أستطيع. فبدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي نص في هذا المعنى، يعني لا أستطيع أن أتي بأوضح من إيه من هذا في بيان هذه الهي. قال وهو مذهب مالك والشافعي، إلا أنه ورد على هذا الإطلاق إشكال، أعني إطلاق قوله فأقبل بهما وأدبر إشكال، من حيث أن هذه الصفة تقتضي أنه أدبر بهما، أنه قال فأقبل بهما وأدبر، لا عشان هذا اللفظ يأتي مع اللفظ الأول كان يقول إيه فأدبر بهما وأقبل، وقال إيه فأقبل بهما وأدبر، ماشي؟ فكان حتى يتفق اللفظ مع أول الكلام كان يقول إيه فأدبر بهما أي ذهب بهما إلى الخلف، ثم أقبل أي ذهب بهما إلى الأمام، من حيث أن هذه الصفة تقتضي أنه أدبر بهما وأقبل، لكن الصحابي قال فأقبل بهما أو الراوي قال فأقبل بهما وأدبر. هو يأتي للتخريج يخرج لأن ذهابه إلى جهة القفا إدبار ورجوعه إلى جهة الوجه إقبال. فمن الناس من اعتبر أن هذه الصفة المتقدمة التي دل عليها ظاهر الحديث المفسر هو قوله بدأ بمقدم رأسه، وأجاب عن هذا السؤال بأن الواو لا تقتضي الترتيب، فالتقدير أدبر وإيه أدبر وأقبل. تفهم هذا الكلام؟ تقول نحن نعول على اللفظ الظاهر جدا أو النص اللي هو فبدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهم إلى خفاه ثم ردهم إلى المكان الذي بدأ منه، نحن نعتمد هذه الهيئة ونؤول قوله فأقبل بهما وأدبر، فنقول الواو لا تقتضي ترتيبا. دخل زيد وعمرو، قد يكون زيد دخل أولا وقد يكون عمرو دخل أولا، فأقبل بهما وأدبر، قد يكون الإقبال وقع أولا وقد يكون الإدبار وقع أولا، لكن كون الإدبار وقع أولا يؤيده حديث فبدأ بمقدم رأسه، فعولنا على هذا المعنى وقلنا الواو لا تقتضي ترتيبا، ونحن نحملها على أن الإدبار سابق على الإقبال لكي نوفي بين اللفظين. واضح؟ وعندي فيه جواب آخر، الشيخ المخيري يقول لي عندي فيه جواب آخر وجواب الشيخ أفضل وأحسن. قال وهو أن الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية، من الأمور الإضافية، يعني الإضافية نسبية. أنت طويل بالنسبة إلى زيد، بالإضافة إلى زيد أنت طويل، ولكنك قصير بالنسبة إلى يمين إلى خالد، يعني وصفتك بالطول والقصر بإيه؟ باعتبارين، وصفتك بالطول والقصر باعتبارين، فنقول الطول والقصر من الأمور الإضافية من الأمور النسبية، أنت بالنسبة إلى فلان طويل وبالنسبة إلى فلان قصير. قال طيب ولو اعتبرنا جهة القفا فالذهاب إليها إقبال والرجوع منها إدبار، فيبقى خلاص يبقى فأقبل أي فأقبل بيديه إلى القفا، إلى ناحية القفا، ماشي؟ وأدبر أي رجع من جهة الخلف إلى جهة الأمام، فهمتم كده؟ يبقى فأقبل فأقبل على جهة القفا، وأدبر أي عن جهة القفا، واضح؟ وهو أن الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية النسبية أعني أنه ينسب إلى ما يقبل ينسب إلى ما يقبل إليه أي أنه ينسب إلى ما يقبل يقبل عليه ويدبر عنه أو ما يقبل إليه ويدبر عنه ماشي. والمؤخر اللي هو مؤخر الرأس محل يمكن أن ينسب الإقبال إليه والإدبار عنه فيمكن حمله على هذا. ويحتمل احنا كده خدنا احتمالين مقبولين أن نجعل الواو لمجرد الجمع وليس ولا ترتيب فيها أو أن نقول الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية فنحدد جهة القفة ونقول الذهاب إليها إقبال والرجوع عنها منها إدبار. ويحتمل أن يراد بالإقبال الإقبال على الفعل ماشي الإقبال على أقبل يعني أقبل على بدأ في الفعل ويضعف قوله وأدبر مرة واحدة يعني هذا الاحتمال إيه بعيد أو ضعيف. ومن الناس من قال طيب إحنا كده خدنا الهيئة الأولى من الناس من قال لا أنا أعول على قوله فأقبل بهما وأدبر وبالتالي في مسح الرأس يبدأ من جهة القفة إلى أن تصل بها إلى مقدم الرأس ثم يرجع باليدين إلى جهة القفة مرة ثانية تمام كده. ولماذا كنت بهذه الهيئة توفية بقوله فأقبل بهما وأدبر إذ ظاهر الإقبال أن يكون من الخلف إلى الأمام وظاهر الإدبار أن يكون من الأمام إلى الخلف. على كل قال لي روية عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح رأسه مرتين فبدأ بمؤخر رأسه إلى مقدم رأسه ثم رجع بهما إلى مؤخر رأسه. فهذه الهيئة أيضا وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. على كل هي لا تتعارض مع الشيخ سيذكر هذا الحديث ويقول أنه لا يتعارض مع ما نحن فيه. هنا الحديث صريح في أنه بدأ بمقدم رأسه إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. حديث ربيع بن معوز يحكي هيئة مخالفة تماما لهذا أنه بدأ بمؤخر الرأس إلى مقدمه ثم رجع إلى المؤخر مرة ثانية. فماذا تصنع في هذين الحديثين؟ قال يحمل على تعدد الحال أن النبي فعل ذلك مرة وفعل ذلك إيه؟ فعل الهيئة الأولى في بعض الوضوء في بعض وضوئه وفي بعض أحواله اعتمد الهيئة الثانية. فهما هيئتان مرويتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبقى من السنة أن تتوضأ فتمسح من مقدم رأسه إلى القفة ثم ترجع أو تبدأ بمؤخر رأسه إلى مقدمه ثم ترجع. هذه عن رسول الله مروية وهذه عن رسول الله مروية. واضح الكلام؟ بس على كل الحديث ربيع بن معوذ لا تجعله معارضا لإيه؟ لحديث عبد الله بن زيد. لماذا؟ لأن هذا وقع من النبي في بعض الوضوء وفي بعض الأحوال وهذا وقع من النبي في بعض الوضوء وبعض الأحوال. فهذا يدل على أن الهيئتان جائزتان وأن السنة تحصل بأي منهم. ومن الناس من قال يبدأ بمؤخر رأسه ويمر إلى جهة الوجه ثم يرجع إلى المؤخر محافظة على ظهر قوله أقبل وإيه وأدبر وينسب الإقبال إلى مقدم الرأس يعني أقبل إلى مقدم الوجه وأدبر عن ناحية الوجه إلى ناحية الإيه القفة. وهذا يعارضه الحديث المفسر لكيفية الإقبال والإدبار. تفهم هذا الكلام؟ هذه الهيئة معارضة لقوله بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وإن كان يؤيده ما ورد في حديث الربيع بنت معوذ أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بمؤخر رأسه فقد يحمل ذلك على حالة أو وقت. وده اللي أنا قلته. الهيئة الثانية هيئة ضعيفة إذا اعتمدنا يعني أو معذرة الهيئة الثانية ليست ضعيفة لكن تفسير حمل يعني الاعتماد على ظاهر قوله فأقبل بهما وأدبر الاعتماد أو نقول فأقبل أي من جهة الوجه أو من الأمام إلى الخلف، وأدبر من الخلف إلى الأمام، كويس؟ إذا حملت هذا اللفظ على هذا المعنى ستتحقق بينه وبين بدأ بمقدم رأسه إلى خفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، تحصل بينهما معارضة، وهما في حديث واحد. وبالتالي المحافظة على ظاهر قوله فأقبل بهما وأدبر غير جيد. لماذا؟ لأنه يعارضه ما ورد في هذا الحديث في اللفظ، يكاد يكون نص في المعنى، وهو بدأ بمقدم رأسه إلى خفاه ثم رجع للمكان الذي بدأ منه. واضح؟ لكن الهيئة ليست ضعيفة. لماذا؟ لأنه ورد فيها حديث الربيع بنت معوذ، ماشي، وأن النبي بدأ بمؤخر الرأس ثم فذهب إلى مقدم الرأس ثم رجع إلى مؤخر الرأس، فهذه الهيئة مروية من حديث الربيع بنت معوذ، ماشي. الشيخ أشار إلى هذا كله فالفاظ وجيزة جدا. قال وهذا يعارضه الحديث المفسر لكيفية الإقبال والإدبار اللي هو الحديث الذي معنا، فبدأ بمقدم رأسه، ويبقى المحافظة على ظاهر فأقبل بهما وأدبر تتعارض مع النص الذي ورد في هذا الحديث فأقبل فبدأ بمقدم إيه؟ رأسه. الشيخ قال وإن كان يؤيده ما ورد في حديث الربيع أنه بدأ بمؤخر رأسه، فقد يحمل ذلك الهيئة الثابتة ولا تتعارض مع الهيئة التي ذكرها حديث عبد الله بن زيد، لأنه يحمل على إيه؟ على حالة أو إيه؟ أو وقت. النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات كان يمسح الرأس بهذه الكيفية، وفي بعض الأوقات كان يمسح الرأس بالكيفية الأخرى، فلا تعارض ولا يعارض ذلك الرواية الأخرى لما ذكرناه من التفسير. واضح هذا الكلام؟ يبقى حديث الربيع بن معوذ لا يعارض حديث عبد الله ابن زيد، لكن تفسير أقبل بهما وأدبر وحمله على المعنى أنه بدأ من جهة القفة إلى جهة الوجه ثم رجع إلى القفة، تفسير أقبل بهما وأدبر على هذا النحو يتعارض مع ما ذكر في حديث عبد الله بن زيد أنه بدأ بمقدم رأسه، ماشي. يبقى دلوقتي في فرق بين تفسير لفظ الحديث وبين ثبوت الهيئة. تفسير لفظ الحديث فأقبل بهما وأدبر على هذا المعنى يصادمه ما ذكر في هذا الحديث، واضح؟ لكن هذه الهيئة التي فيها البدء من جهة القفة هيئة ثابتة أو ثابتة بحديث الربيع بنت معوذ ولا تتعارض، ربيع بنت معوذ ولا تتعارض مع حديث عبد الله بن زيد. يبقى أنا أفرق بين إيه؟ بين الوقوف على معنى لفظ فأقبل بهما وأدبر، وبين ثبوت هذه الهيئة التي وردت في حديث الربيع بنت معوذ أنه يبدأ من القفة ثم يرجع إليه. واضح؟ ومن الناس، ماشي. إذن عندنا حديثان تعارضان وتأويل القول. حدد ما الذي يتعارض. هو حديث عبد الله بن زيد فيه بدأ بمقدم رأسه، حديث واحد، وفي فأقبل بهما بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاء ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه فأقبل بهما، هذا في لفظ واحد. فلو حملت فأقبل بهما وأدبر على الهيئة التي ذكرت في حديث الربيع بنت معوذ يبقى كده هذا الكلام لا يتفق بعضه مع بعض، ماشي. طيب يأتي السؤال، هل هذه الهيئة التي فيها البدء من جهة القفة غير واردة؟ لا، واردة، واردة في حديث الربيع بنت معوذ، وهي سنة أيضا، ويحمل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم على تعدد الأحوال. طيب ومن الناس من قال يبدأ بالناصية ويذهب إلى ناحية الوجه ثم يذهب إلى جهة مؤخر الرأس ثم يعود إلى ما بدأ منه وهو الناصية. لا، أراد أن إيه؟ أن يوفي بين كل الفصل الموجود في الباب. فقال نبدأ من هنا، نبدأ من إيه؟ من هنا، فنحرك اليد إلى جهة الإيه؟ الأمام، يبقى كده أقبلنا، تمام كده؟ ثم نرجع إلى الخط فنكون قد إيه؟ أدبرنا، ثم نردهما إلى النصية المكان الذي بدأنا منه. تفهم هذا؟ يبقى يبدأ من النصية، يحرك اليد إلى جهة اليمين، إلى جهة الأمام، يبقى وقف بالايه؟ بالاقبال، ثم يرجع بها الى القفة فيكون وقف بالايه؟ بالاقبال، ثم يرجع الى الناصية فيوفي بلفظه، ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه. واضح كده؟ وكأن هذا قد قصد المحافظة على قوله بدأ بمقدم الرأس، ومقدم الرأس يصدق على الناصية، مع المحافظة على ظاهر قوله أقبل، فيحرك اليد إلى جهة الأمام يبقى أقبل، ثم يرجع بهما إلى القفة فيوفي بلفظه أكبر، ثم يرجع إلى الناصية فيوفي بلفظ ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. فإنه إذا بدأ بالناصية صدق أنه بدأ بمقدم الرأس. فإن الناصية مقدم الرأس، ولما حرك يده إلى الأمام صدق أنه أقبل إيه؟ أيضا. فإنه ذهب إلى ناحية الوجه، وهو إيه؟ عندك وهو الإقبال ولا وهو الخبل؟ الخبل يعني الأمام. إلى أن قوله في الرواية المفسرة بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه قد يعارض هذا، فإنه جعله بادئا بالمقدم إلى غاية الذهاب إلى قفاه. وهذه الصفة التي قالها هذا القائل أنه بدأ بمقدم رأسه غير ذاهب إلى قفاه بل إلى ناحية وجهه وهو مقدم الرأس. تفهم هذا الكلام؟ يعني هذا صاحب الهيئة الثالثة أراد أن يوفي بلفظ الايه؟ بجميع ما ورد في الحديث. فنقول له بولاك حملك الحديث على هذا المعنى يعارضه شيئا. ظاهر الحديث انه بدا بمقدم الراس، فكان مقدم الراس هي نقطه في البدايه، ثم انه حرك اليد الى جهه الايه؟ الى جهه الخلف. يبقى في عندي ابتداء غايه وانتهاء غايه، يعني بدا من مقدم الراس فحرك اليد لا الى الامام بل الى الخلف حتى ينتهي الى القفا. ماشي؟ يبقى فانه جعله بادئا بالمقدم الى غايه الذهاب الى قفا، وهذه الصفه التي قالها هذا القائل تقتضي انه بدا بمقدم الراس غير ذاهب الى القفا بل ذاهب الى جهه الوجه. ويمكن ان يقول قائل الذي اختار هذه الصفه الاخيره أن البداء بمقدم الرأس ممتد إلى غاية الذهاب إلى المؤخر، وابتداء الذهاب من حيث الرجوع من ملابس الشعر من ناحية الوجه إلى القفا، والحديث إنما جعل البداء بمقدم الرأس ممتدا إلى غاية الذهاب إلى القفا لا إلى غاية الوصول إلى القفا. وفرق بين الذهاب إلى القفا وبين الوصول إليه. فإذا جعل هذا القائل الذهاب إلى القفا من حيث الرجوع من ملبس الشعر من ناحية الوجه إلى جهة القفا صح أنه ابتدأ بمقدم رأسه ممتدا إلى غاية الذهاب إلى جهة القفا. ماشي؟ قال الشيخ والحديث إنما جعل البداء بمقدم الرأس ممتدا إلى غاية الذهاب إلى القفا لا إلى غاية الوصول إلى القفا. طيب ظاهر هذه العبارة الآتي فبدأ بمقدم رأسي حتى ذهب بهما إلى قفا إلى حرف غاية. طب ما هي الغاية التي ينتهي إليها الرجوع باليدين؟ في عندي احتمالين: أن يكون الغاية التي ينتهي إليها الرجوع هي الوصول إلى القفا، أو الذهاب إلى القفا الذي في كلام الشيخ يعني على خلاف يعني ما هو وصل إلي يعني، بس أنا أشرح ما في كلام الشيخ. يعني لو جعلنا الغاية أنا أفهم شيئا والذي في الكتاب شيء آخر، هو ده المشكلة يعني. طب أقول لكم ما أفهمه بعد ذلك نقرأ ما في الكتاب ماشي. الذي أفهمه عكس ما في الكتاب أو يعني قد يكون عكسه. لو جعلنا الغاية هي الوصول، مثال النبي صلى الله عليه وسلم هجر من أين إلى أين؟ شطار، هذا جيد، حافظين جيد، من مكة إلى المدينة. في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما اتجه من مكة لم يتجه إلى المدينة مباشرة، ذهب إلى الأمام ثم رجع. فتستطيع أن تقول أن المدينة الغاية التي وصل إليها ولا الغاية التي ذهب إليها؟ وصل إليها. هذا ما أفهمه أنا، هي الغاية التي إيه؟ وصل إليها. لأن لو كانت المدينة هي غاية وصوله يبقى اتجه مباشرة من هذه النقطة إلى هذه النقطة، لكن هو لم يصنع ذلك، هو بدأ من مكة ذهب في عكس الاتجاه ثم رجع إلى المدينة. فالمدينة هي غاية وصوله، الغاية التي وصل إليها رسول الله، لكن ليست غاية ذهابه، لأنه ذهب إلى عكس الاتجاه. فالذي أفهمه أنا أنه لو جعلنا القفا هي الغاية التي وصل إليها يبقى يمكن أنه نقول أنه بدأ بمقدم الرأس، بدأ بالنصية ثم ذهب بهما إلى جهة الوجه ثم رجع إلى القفا، فالقفا هي الغاية التي انتهت إليها إيه؟ انتهى إليها وصول اليدين، فهم؟ وليس ولو كان طيب ولو كانت إلى هنا حرف غاية للذهاب يبقى هذا يعين أنه إيه؟ بدأ من مقدم الرأس ولم يتجه إلى أمام، وإنما اتجه أولا إلى الخلف كما قلنا في مكة والإيه؟ والمدينة ماشي. ويمكن أن يقول هذا القائل الذي اختار هذه الصفة الأخيرة إن البداء بمقدم الرأس ممتد إلى غاية الذهاب إلى المؤخر، وابتداء الذهاب من حيث الرجوع من مرابط الشعر من ناحية الوجه إلى القفا، ثاني ويمكن أن يقول هذا القائل إن البداء بمقدم الرأس ممتد إلى غاية الذهاب إلى المؤخر، وابتداء الذهاب من حيث الرجوع من منابت الشعر من ناحية الوجه إلى القفا. طيب كويس، يبقى إحنا عايزين نقول إيه؟ كما تقول أنت. تمام، كما أقول أنا، صح كده؟ يبقى هو كده ماذا صنع؟ هو بدأ من الناصية وهذه بداية، أين نهايتها؟ الوصول إلى منابت الشعر، ومن منابت الشعر بدأ مشوار جديد ماشي، بدايته منابت الشعر وآخره القفر. واضح هذا الكلام؟ وابتداء الذهاب من حيث الرجوع من منابت الشعر من ناحية الوجه إلى القفر. والحديث إنما جعل البداءة بمقدم الرأس ممتدا إلى غاية الذهاب إلى القفر. تمام كده؟ لا إلى غاية الوصول إلى القفر. هذا كأنه اعتراض منه عليه السلام. نعم ماشي. والحديث إنما جعل، لعلها من هنا يفهم الكلام أنه بداية اعتراض. والحديث إنما جعل البداء بمقدم الرأس ممتدا إلى غاية الذهاب إلى القفة. ممتدا إلى غاية الذهاب إلى القفة يبقى إيه؟ مباشرة. يبقى مباشرة من من من حيث بدأ ووضع يده على مقدم الرأس رجع مباشرة إلى غاية الذهاب إلى القفة ماشي، لا إلى غاية الوصول إلى القفة اللي هو أنت فتحت عليها محمد ماشي، أنه انطلق إلى الأمام ثم رجع، هذه وصول وليست ذهاب ماشي. فإذا ماشي يبقى أول الحديث إنما هذا بداية اعتراض، بداية الاعتراض. من والحديث إنما والحديث إنما بداية اعتراض على قول القائل، على قول صاحب هذه الهيئة. فإذا جعل هذا ماشي لا إلى غاية الوصول إلى القفة، وفرق بين الذهاب إلى القفة وبين الوصول إلى القفة. فإذا جعل هذا القائل الذهاب إلى القفة من حيث الرجوع من مبتدأ الشعر من ناحية الوجه إلى جهة القفة، صح أنه ابتدأ بمقدم الرأس ممتدا إلى غاية الذهاب إلى جهة القفة. تفهم هذا الكلام؟ يعني هو قال لك إيه؟ عندي طريقين، كل طريق له بداية وطريق له بداية ونهاية. الطريق الأول أنه بدأ من الناصية وذهب بهم إلى منابت الشعر، يبقى بداية وإيه ونهاية. طب ثم بداية من منابت الشعر إلى القفة، يبقى أيضا بداية وإيه ونهاية ماشي. وهذا هو كلام الإيه، الكلام الذي يحمله معنى أو هذه المعاهير اللي هو ده هو المعنى الذي فهمناه من كلام الشيخ رحمه الله. وكان الشيخ حتى الصنعاني يعني تعب في تخريفه، بس ان شاء الله اظن يكون ايه يكون واضح فرق بين غايه بين ان نجعل الى حرف غايه للوصول وبين ان نجعلها حرف غايه للايه للذهاب. الذهاب يقتضي انه ايه طريق واحد من من من اول من اول منابت الشعر الى القفه. الوصول يحتمل ان يكون هناك طريقين، من الناصيه الى المقدم ثم من المقدم إلى القفة، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الإيه المدينة. فلا نستطيع أن نقول أن المدينة هي غاية ذهابه، بل هي غاية وصوله. واضح هذا الكلام؟ غاية الذهاب عند هذا القائل أنه ابتدى ما هو جعل غاية الذهاب أنه إيه؟ أنه اللي هو الطريق الثاني من منبت الشخص، أنه بعد أن انتهى من الناصية إلى مقدم الشعر إلى منابت الشعر كويس، جعل منابت الشعر بداية ماشي نهايتها وغايتها اللي هو غاية الذهاب القفر. بس بعد أن انتهينا من الطريق الأول الذي هو من الناصية إلى منابت الشعر ذهابا في إلى الأمام، ابتدأنا طريق جديد بدايته منابت الشعر ونهايته ذهابه غاية ذهابه إلى الإيه؟ إلى القف. واضح كده؟ أنا أظن المعنى اقترب ماشي؟ صوروه بمكة والمدينة إن شاء الله يقترب إليكم. وقد تقدم ما يتعلق بغسل الرجلين والعدد فيهما أو عدم العدد واضح هذا الكلام؟ والرواية الأخيرة مصرحة بالوضوء من الصفر، وهي رواية عبد العزيز ابن أبي سلمة، وهي مصرحة. عندك إيه مصرحة بالإيه؟ مصرحة بالوضوء من الصفر. بعدها إيه؟ وهي رواية عبد العزيز ابن أبي سلمة، وهي مصرحة بإيه؟ بالحقيقة. في قوله ثور من صفر، وفي الرواية الأخرى مجاز، أعني من ثور من ماء. خلي بالك من شيء، الكلام سهل ولا ما فيش صعوبة إن شاء الله. هو الثور مصنوع من أي شيء؟ من النحاس، من الصفر. فعندما أقول ثور من صفر يعني ثور من نحاس، ثوب من قطن، فهم؟ إناء من صفر من نحاس، يبقى من هنا لبيان الجنس. وحقيقة الأمر أن النحاس جنس، أن الصفر أو النحاس جنس لهذا الإيه؟ لهذا الإناء. واضح هذا الكلام؟ لكن لو قلت لك ثور من ماء، ليس الماء جنسا، من هنا جنسية لبيان الجنس، من هنا جنسية لبيان الجنس، وليس الماء جنسا للإيه؟ للإناء اللي هو الثور. ليس الماء جنسا للثور، ليس جنسا للإناء، اللي لابد أن نتأول في لفظ الماء ونجعله مجاز عن شيء يصلح أن يكون جنسا للثور. فنقول مثلا هو أطلق المحل، ماشي، وأراد الإيه، أو أطلق الحالة وأراد المحل. أطلق الحالة اللي هو الماء، الماء يحله في الإناء، ماشي، يبقى هو إيه، أطلق الحالة الذي هو الماء وأراد المحل اللي هو الإناء، ماشي. فهذا وجه المجاز، أو نجعله من باب واسأل القرية، اللي هو المجاز بالحذف. قال إيه؟ فدعا بتور من ماء، أي من إناء ماء. فدعا بتور من آنية الماء. تفهم هذا الكلام؟ يبقى من باب واسأل القرية. يبقى إما أن تجعله مجاز، مجاز مرسل، علاقته أنه أطلق الحال وأراد المحل، أو أن تقول أنه مجاز بالزيادة، مجاز بالحذف. فقولي واسأل الإيه، واسأل القرية، وتقدير الكلام فدعا بثور من آنية الماء. واضح هذا الكلام؟ وما أشبه ذلك، ويمكن أن يكون الحديث على من إناء ماء، وما قرب ذلك وما أشبهه. خلاص كده؟ الحديث التاسع. عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. عائشة رضي الله عنها تكنى أم عبد الله بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، اسمه عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تميم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر القرشي التيمي، يجتمع مع رسول الله في مرة ابن كعب ابن لؤي. توفيت رضي الله عنها سنة 57 وقيل 58. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة بسنتين وقيل بثلاث. قال والتنعل لبس النعل ماشي، والترجل تسريح الشعر. قال الهروي شعر مرجل أي مسرح. وقال قراع ماشي شعر، اقرأ من عندك كده، رجل رجل وإيه بسخون والكسر شعر رجل ورجل قرع النمل نحوي كوفي على ما أذكر لقب بهذا قيل لقصره وقيل لدمامته. قرع النمل ده نحوي كوفي لقب بهذا الايه قيل لقصره وقيل لدمامته ماشي شماري ودمامته قيل لهذا وقيل لهذا يأتي ذكره في كتب الأصول قرع النمل هذا يأتي ذكره أو ذكر مرات في كتب الأصول في الألفاظ اللي هي إذا وردت في سياق النفي دلت على العموم نصا. قالوا إن أن جمع من هذه الألفاظ سبع ثلاثة وعشرين لفظ، ما في الدار من أحد، ما فيها من ديار، ما فيها من دبير، ماشي ذكروا 23 لفظ. وزاد قراع النمل عليهم سبعة فكمل العدد قرابة 30 ماشي. وقال قراع النمل شعر رجل ورجل، وقد رجله صاحبه إذا سرحه وإيه ودهن. مفهوم الكلام؟ ومعنى التيمن في التنعل البدء بالرجل اليمنى، ومعناه في الترجل البدء بالشق الأيمن من الرأس في تسريحه ودهنه، وفي الطهور البدء الطهور يعني الطهارة البدء باليد اليمنى والرجل اليمنى في الوضوء وبالشق الأيمن في الغسل. هذا واضح. والبداءة باليمنى عند الشافعي من المستحبات، وإن كان إيه؟ ومالك عندك؟ لا عندي بس عند الشافعي. عندك ومالك؟ والبداءة باليمنى عند الشافعي ومالك من المستحبات، وإن كان يقول إن كان الشافعي يبقى ذكر الشافعي وحده أفضل. ذكر الشافعي وحده إيه؟ أفضل عشان يعني لا تحصل مخالفة في عوض الضمير يعني. وإن كان والبدء باليمنى عند الشافعي من المستحبات، وإن كان الشافعي رحمه الله يقول بوجوب الترتيب لأنهما كالعضو الواحد ماشي، حيث جمع في جمع في لفظ القرآن في لفظ واحد حيث قال عز وجل وأيديكم أي للمرافق ماشي وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. واضح هذا الكلام؟ الإمام الشافعي رحمه الله يقول الترتيب واجب، الترتيب واجب، بس الترتيب الذي هو بين الوجه وبين اليدين وبين الرأس وبين الرجلين، وليس هو الترتيب بين اليمنى واليسرى في اليدين، ولا الترتيب بين اليمنى واليسرى في الرجلين. لماذا؟ لأنه قال أن اليدين ذكرت في الآية كعضو إيه؟ واحد، ذكرتها بلفظ واحد اليدين، والرجلين ذكرتا في الآية باللفظ الواحد على أنهما عضو واحد، فقال إيه وأرجلكم وأيديكم إلى المرافق، وقال وإيه وأرجلكم إلى الكعبين. علي رضي الله عنه قال لا أبالي بأيهما بدأت، يعني اليمنى أو اليسرى لا أبالي بأيهما إيه بدأت ماشي. فعلى كل من جهة اللفظ المعنى واضح لفظ الآية، وأيضا يؤيد هذا بفعل علي رضي الله عنه أنه كان يقول لا أبالي بأيهما بدأ. قوله وقولها عائشة رضي الله عنها وفي شأنه كل عام يخص، فإن دخول الخلاء والخروج من المسجد يبدأ فيهما باليسار وكذلك ما يشبههما. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في جميع شؤونه، ماشي، ظاهره أن ظاهر هذا العموم أنه يحمل على إيه؟ على الأمور المستحسنة والأمور غير الإيه؟ المستحسنة، يعني إن صح لنا هذا اللفظ، فيعني الأمور المستحسنة دخول المسجد والخروج منه بالنسبة إلى الدخول فيه قد نقول عنه أنه إيه؟ ليس بمستحسن. مباشرة الاستنجاء كذلك، فمثل هذه الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل فيها اليسرى، ماشي، فكان يخرج برجليه اليسرى من المسجد وكان يستعمل اليد اليسرى في الإيه؟ في الخلاء. قال ولا يتمسح من الخلاء بيمين، ماشي، يبقى هو عام إيه؟ يخص. طيب خلي بالك من شيء، هو عايز يقول ايه؟ في كلام هنا لحافظ ابن حجر بيقول ان ايه وفي شأنه كله، ان الكاف ان كله هنا للتأكيد، ماشي، والتأكيد ينافيه الايه؟ ينافيه التخصيص، هكذا مكتوب يعني. فيمكن ان يقال حقيقة الشأن ما كان فعلا مقصودا، يعني وفي شأنه، ما معنى الشأن؟ الشأن معناه الفعل المقصود، الفعل الذي تقصد إليه، ماشي. طيب هناك أفعال لا تقصد إليها، ماشي، أو أشياء يقال عنها أنها تروك، ما كان من قبيل التروك لا من قبيل الأفعال، يبقى المقصود هو ما كان من قبيل التروك، ماشي، أو ما كان من قبيل الأفعال غير المقصودة. والعموم هنا يتعلق بماذا؟ وفي شأنه، أي وفي أفعاله المقصودة التي يتوجه إلى فعلها، وبالتالي لا يدخل أصلا في لفظ في شأنه الاستفاضة والاستنجاء، ماشي، والخروج من المسجد، لأنها يصدق عليها أنها من قبيل التروك، ويصدق عليها أنها من قبيل الإيه؟ الأفعال غير المقصودة. ولفظ الشأن لا يتناول هذه الأشياء، لا يتناول التروك ولا يتناول الأفعال غير المقصودة، وإنما هو خاص بالأفعال المقصودة. وجميع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المقصودة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمد فيها إلى اليمين. واضح؟ فكل أمن بيبان إيه؟ فالبسملة في أمن بيبان يعني هو الشيخ عبر ابن حجر عبر بإيه؟ بالأفعال المقصودة، وهذا يحترز به عن الأفعال غير المقصودة ويحترز به عن التروك. في مشكلة في اللي أنت عندما تستبدل اللفظ بلفظ لازم تدقق جدا، فهمت؟ لازم تدقق جدا، فالأمر يحتاج إلى إذا استبدلت اللفظ بلفظ أن تدقق يعني. الحديث العاشر عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. من أثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يوضي ثيلا ورثه فليفعل. وفي لفظ لمسلم رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، يروى هكذا. ويروى أيضا فمن استطاع منكم أن يطيل غرته ويسقط كلمة إيه؟ تحجيله، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. والشارح يشرح على النسخة الثانية، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، ومن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. إسقاط الغرة هذه هي النسخة التي شرح عليها الشيخ ابن بخ العيد ماشي. والحديث يروى باللفظين يعني. وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. واضح الكلام على هذا الحديث من وجوه. أحدها قوله المجمر بضم الميم وسكون الجيم وكسر الميم الثانية وصف به أبو نعيم ابن عبد الله لأنه كان يجمر المسجد أي يبخره. كان إيه؟ يجمر المسجد أجمر إجمارا، أجمر المسجد إجمارا يعني إيه؟ بخره. فهو مجمر لأنه كان يجمر المسجد يبخره. ومن الجمر ممكن يكون مأخوذ من هذا إن الجمر يوضع عليه البخور فتفوح رائحته. أنا ترجمة الصحابي ساقطة. إيه؟ ترجمة الصحابي ساقطة من عندك؟ هو هي ماذا قال عندك؟ ما عندك ذكر أبو نعيم؟ لا هو وصف به أبو نعيم بن عبد الله لأنه كان يجبر المسجد أن يبخره. قول هريرة في اسم اختلاف مشاهدين هذا. لا ليس عندي هذا. اقرأ طيب عندك. أبو هريرة اسمه اختلاف شديد وأشهره عبد الرحمن بن صخر أسلم على خيبر سنة 6 من الهجرة ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من أحفظ الصحابة وسكن المدينة وتوفي قال خليفة سنة 57 وقال الهيثم سنة 8 وقال الواقدي سنة 90 أظن هذا سيد ماشي. قوله إن أمتي يدعون يوم القيامة في غرة حجرين يحتمل غرا وجهين، أحدهما أن يكون مفعولا ليدعونه كأنه بمعنى يسمون غرا، والثاني وهو الأقرب إيه عندك وهو والثاني أن يكون حالا صح أن يكون حالا كأنهم يدعون إلى موقف الحساب أو الميزان أو غير ذلك مما يدعى الناس إليه يوم القيامة وهم بهذه الصفة أي غرة محجرين. طيب خلي بالك من شيء، يدعى تأتي بمعنى إيه؟ يدعى تأتي بإيه؟ بمعنى إيه؟ بمعنى المأخوذ من التسمية. بماذا أدعوك؟ تدخل ادعوني محمد ماشي؟ ادعوني ايه؟ ادعوهم لآبائهم هو أقصته عند الله، أي سموهم منسوبين إلى آبائهم. ومن السنة أن تدعو الشخص بإيه؟ بأحب أسمائه إليه، أن تدعوه أي أن تسميه ماشي؟ يعني على كل يدعون يعني يسمون، هذا معنى يحتمله اللفظ. طب هو يدعون بمعنى ينادى عليهم، يدعون بمعنى ايه؟ ينادى عليهم. يبقى يدعون بمعنى يسمون ويدعون بمعنى ينادى عليهم. قال طيب ان امتي يدعون يوم القيامه، لو جعلنا يدعون بمعنى يسمون يبقى يسمون غرا محجلين، فيبقى غرا محجلين ايه؟ مفعول به صح كده؟ يسمونهم غرا محجلين، يسمون بذلك، فيبقى غرا محجلين مفعول ثاني صح كده؟ والمفعول الاول يسمون ماشي، يبقى يعني تسميهم الملائكة، يعني تسميهم الملائكة غرا إيه؟ محجلين، فبيقول المحجلين مفعول تالي بناء على ان يدعون بمعنى يسمون كذلك. كده واضح المعنى؟ قال طب لو قلنا يدعون بمعنى ينادى عليهم ليقبلوا، ان امتي ينادى عليهم يوم القيامه لياتوا، لياتوا حاله كونهم غرا محجلين. تفهم هذا؟ يدعون يعني يقال لهم اقبلوا ماشي، فياتون غرا محجلين، اي حاله كونهم غرا، حينئذ يكون اعراب غرا ايه؟ حال. فهمتوا كده؟ يبقى الاعراب يدعون تاتي بمعنيين، وعلى كل معنى يتغير اعراب غرا ماشي. قال ان يكون مفعولا ليدعون كانه بمعنى يسمون، يسمون غرا، يبقى غرا دي مفعول تاني. والثاني وهو الاقرب ان يكون ايه؟ حالا، كانهم يدعون الى موقف الحساب، ينادى عليهم لياتوا، فيدعون ايه؟ حاله كونهم، ينادى عليهم حاله كونهم غرا محجلين ماشي، يدعون الى موقف الحساب او الميزان او غير ذلك مما يدعى الناس اليه، وهم بهذه الصفه اي غرا ايه؟ محجلين. كده الكلام واضح؟ فيعد يدعون في المعنى هكذا عندك؟ ماشي، يعد الامر سهل، يعد ويتعدى، فيعد او يتعدى يدعون في المعنى بالحرف، كما قال الله عز وجل يدعون الى كتاب الله. ويجوز ان لا يعد يدعون بحرف الجر ويكون غرا في المعنى حالا ايضا. طيب كيف نفهم هذا الكلام؟ اللي يدعون الى كتاب الله، مما معنى يدعون الى كتاب الله؟ ينادى عليهم ليقبلوا، اللي هو المعنى الثاني اللي احنا ذكرناه، يدعون الى كتاب الله بمعنى ينادى عليهم ليقبلوا على كتاب الله. واضح؟ انا طيب الحاصل ان فعل يدعون اذا كان بمعنى الثاني لما ينادى عليهم ليقبلوا يجوز ان يتعدى بالحرف الى المفعول، ويجوز الا يتعدى الى المفعول اصلا. يجوز الا يتعدى الى المفعول اصلا كما في الحديث يدعون يوم القيامه غرا ايه؟ محجلين، غرا محجلين حال، اين المفعول؟ غير مذكور، ولم يتعدى الفعل اليه لا بنفسه ولا بالحرف، فيبقى يعد بمعنى ينادى عليهم ليقبلوا، يمكن ان لا يذكر بعده المفعول اصلا ولا يتعدى اليه لا بنفسه ولا بالحرف، كما في الحديث يدعون يوم القيامه غرا، ويمكن ان يتعدى الى المفعول بالحرف كما في قوله تعالى يدعون الى كتابه، الى كتاب الله. كده واضح؟ ويجوز الا يعد يدعون بحرف الجر ويكون غرا في المعنى حالا ايضا. والمعنى جيد جدا، يعني عايز ايه؟ كان من الممكن ان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا تجيزه اللغه، كان يمكن ان يقول النبي يدعون الى الحساب غرا محجلين، فيبقى ذكر المفعول والفعل تعدى اليه بحرف الجر واتى بغرا محجلين على انها حال. ويجوز ان يحذف المفعول به فيقول يدعون غرا، يبقى يدعون الى الحساب غرا، يدعون غرا، وعلى كل غرا اذا ذكر المفعول معدى اليه بالى او لم يذكر غرا ستعرب ايه؟ حالا. كده الكلام واضح؟ والغرة في الوجه والتحجيل في اليدين والرجلين بياض، يعني هذه صفة الخيل، الغرة بياض في جبهة الفرس، والتحجيل أصل الغرة بياض في جبهة الفرس، وأصل التحجيل بياض في قوائمه، في بياض في إيه؟ في قوائمه. والفرس إذا كان كذلك فهو إيه؟ من نفيس المال يعني. الثالث المروي المعروف في قوله من آثار الوضوء الضم في الوضوء. الواو. إيه؟ الضم في الواو. الضم في الواو. مش هتفرق في الواو وفي الوضوء. هو الكليرنس صح يعني تقول الوضوء من اثار الوضوء. الشيخ بيقول له الروايه اللي احنا حفظناها عن المشايخ ان هي بضم الواو، لكن من جهه المعنى ممكن تكون من اثار الوضوء، وانت عارفين الفرق بين الوضوء والوضوء. يبقى من اثار الوضوء الذي هو الفعل، او من اثار الوضوء اي من اثار الماء المستعمل في الوضوء. المعنى على كلا الوجهين يصح، لكن المحفوظ عن المشايخ الروايه بالايه؟ بالضم. اي ويجوز ان يقال بالفتح، ان يقال بالفتح اي من اثار الماء المستعمل في الوضوء، فان الغره والتحجيل اللي هو البياض الذي في الجبهه والبياض الذي في القوائم في اليدين والرجلين نشا عن الفعل بالماء، فيجوز ان ينسب الى كل منهما. واضح؟ الرابع، فمن استطاع منكم ان يصيد غرته فليفعل. ماشي؟ فمن استطاع منكم ان يصيد غرته فليفعل. انا قلت لك في الحديث المذكور في بعض الروايات يذكر التحجيل مع الغره واحيانا لا يذكر. طب خلي بالك بقى من شيء. العرب ماذا تصنع؟ في عندي ظاهره يقال لها التغليب، وهو اذا كان شيء يذكر مع شيء على الدوام ف قد يكتفى بذكر احدهما. ماشي؟ وهذا التغليب له ظاهره تكون في الافراد وتكون في التثنيه ايضا، ظاهره في المفرد وظاهره في الايه؟ في المثنى ايضا. قال ابي، قالت امي، قال ابي، قالت امي، ابي وامي، ابي وامي، فاختصرنا وقلنا ايه؟ الابوان. مع ان الام ليست ابا، الشمس والقمر، فقلنا قالوش الشمسان، قالوا القمران. ماشي؟ ابو بكر وعمر يختاريان كثيرا، فقالوا العمران. فهذا دي ظاهره التغليب في الايه؟ التغليب في المثنى. أن أسنيه، أن أسني الشيئين بلفظ إيه؟ بلفظ أحدهما، وأغلب لفظ أحدهما على لفظ الإيه؟ الآخر. قالوا العمران، قالوا القمران، قالوا إيه؟ قالوا إيه ثاني؟ بس ده زوجي وده زوج. ماشي؟ الأسودان التمر والماء، والأسودان الحية والعقرب. ماشي؟ دي من باب التغليب. في تغليب عندي في الافراد، الغره والتحجيل يذكر كل واحد منهم على الاخر، الغره والتحجيل، الغره والتحجيل. فاحيانا يذكرون الغره ويعنون بها الغره والتحجيل معا. ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين من اثار الوضوء، فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. يبقى الغره هنا تطلق على ايه؟ تطلق على على البياض الذي على غسل الوجه وعلى غسل الايه؟ اليدين والرجلين. تفهم هذا؟ يبقى اطلق الغره واراد الغره والتحجيل تغليبا. واضح كده؟ يبقى عندي التغليب هذا قد يكون في المفرد وقد يكون في المثنى. في سوره التغليب في المفرد ان هو يذكر الشيء الواحد ويدل عليه وعلى مقارنه. أن يذكر الشيء الواحد فيدل عليه وعلى إيه؟ مقارنه. ذكر الغرة فدلت على معنى الغرة وعلى معنى التحجيل. واضح هذا الكلام؟ وعلى هذا فهمنا قوله جل وعلا وما كنا معذبين حتى وما كنا معذبين حتى نبعث. فقال العلماء معذبين ولا مثيبين، وما كنا معذبين ولا مثيبين، لان فاهم العذاب والثواب يذكران معا، فيكتفى بالذكر احدهما عن ذكر الايه؟ الاخر، ويذكر الشيء ويدل على نفسه وعلى مقارنه. وسرابيل تخيخهم الايه؟ سرابيل تخيقهم الحر وسرابيل تخيقهم الحر وسرابيل تخيقهم بأسكم. قال العلماء سرابيل تخيقهم الحر أي والبرد. سرابيل تخيقهم الحر قالوا أي والبرد. يبقى هو أطلق الشيء دالا على نفسه وعلى مقارنه. ممكن هذا لو اصطلحنا عليه بلفظ التغليب ممكن يعتبر. واضح؟ اختصر فيها على في الغرة هنا دون التحجيل، وإن كان الحديث يدل على طلب التحجيل أيضا، وكأن ذلك من هو الشيخ أتى بلفظه كأن ذلك من باب التغليب لأحد الشيئين على الآخر إذا كان بسبيل واحد. يعني إيه إذا كان بسبيل واحد؟ يعني يقترنان، إذا ذكر أحدهما ذكر معه الآخر، يعني البردة والحرة يذكران معا، الثواب والعقاب يذكران معا. ماشي. وقد استعمل الفقهاء ذلك أيضا، تجد في المتن كده قال لك ويستحب إطالة الغرة. اشرح الغرة، تيجي في الشرح يقول لك ايه والمراد بالغرة؟ المبالغة في غسل الوجه وغسل اليدين وغسل الايه الرجلين. لا، الغرة هو الوجه فقط، والرجلين واليدين يقال لهم التحجيل. التحجيل يدخل في الايه في الغرة. وقيل يستحب تطويل الغرة، وأراد الغرة والتحجيل، وتطويل الغرة في الوجه بغسل جزء من الرأس، يعني تغسل تمام الوجه وتزيد فتأخذ شيئا من الرأس، يبقى أنت هنا أطلت الغرة. طب وإطالة التحجيل في اليدين؟ وفي اليدين بغسل بعض العضدين. ماشي. تدخل تشرع في قريب من الكتف. ماشي. وفي الرجلين بغسل بعض الايه الساقين. وليس في الحديث تقييد ولا تحديد لمقدار ما يغسل من العضدين والساقين. واضح. وقد استعمل ابو هريره الحديث على اطلاقه، وظاهره في طلب اطاله الغره فغسل الى قريب من المنكبين، ولم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كثر استعماله في الصحابه والتابعين رضي الله عنهم، فلذلك لم يقل به كثير من الفقهاء. ورأيت بعض الناس قد ذكر أن حد ذلك نصف العضد ونصف الايه الساق. على كل يستحب إطالة الغرة، والشارع لم يحدد لنا في ذلك ايه حدا، فكل شيء زاد عن العضو، يعني كل زيادة على المرفقين هي داخلة في التحجيل، وكل زيادة على الكعبين هي داخلة في التحجيل، وكل زيادة عن حدود الوجه هي داخلة في التحجيج في الغرة. ويعني كلما زدت كان ايه كان افضل. وابو هريرة رضي الله عنه كان يغسل يطيل الغرة او يطيل التحجيل الى ان يصل الى قريب من الساقين والى قريب من الايه من العضدين. ماشي. نكتفي بهذا القدر، واصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.